وحان اللقاء وفترتنا السياحية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء أماني هلال، وهو مشرفنا نحصد معاه أهم أخبار 2018 في عالم السياحة. معانا ضيفنا الكريم صاحب بيت أستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي نائب رئيس اتحاد النقل الجوي. أهلا بك أستاذ يسري صاحب بيت. أهلا بحضرتك أستاذ إيمان، وأهلا بجميع السادة المستمعين في كل مكان في مصر. خلينا نبتدي قبل ما أماني ترحب بيك، فكر لنا في حلم انت هتحلمه في 2019 يتحقق في مجال السياحة. فكر على ما أماني تسمعك تحيتها. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها في أعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها في أعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري، أنا مصري وأبويا مصري وخفة دمي مصري. وكل الله على كل مصري بيقدم لبلده ما يملكه. أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي والخبير السياحي، حددت لنا حلمك في 2019 هيكون إيه؟ والله بالفعل هو سؤال جميل قوي، ده سؤالنا بكرة على فكرة المستمعين في صباح الجمعة، فإحنا أنت يعني قصيت الشريط. أنا بالنسبة لي هيبقى الحلم عام شوية، عام بمعنى إن بحلم إن أشوف مصر يعني من أكبر بالتدريج كده أكبر 10 دول سياحية بتجتذب السياحة حوالين العالم. ده لأن الثروات المصرية السياحية والأجواء المصرية دي غير موجودة وغير مجمعة في أي مكان في العالم إلا في مصر. تقصد كل المقومات ربنا وهبها لمصر، ربنا وهبها وحباها بيها، وبعض الأشياء الغير موجودة دي الحمد لله بتصنع. يعني مثلا حقول لو سياحة التزحلق على الجليد دي ممكن بتصنع الحمد لله، والماكينات صممت الجليد، عملت الجليد وعملت الأماكن اللي ممكن بقينا فيها بقينا طوال العام. تخيلي حضرتك بقى ان فعلا عندك سياحة طوال العام، طوال العام بمختلفة، سياحة صيفية، سياحة شتوية، سياحة الربيع، سياحة الخريف، تسلق الجبال، سياحة الأودية، سياحة المؤتمرات، سياحة الحوافز، سياحة التزحلق على الرمال، الرمال اللي موجودة في الصحراء الغربية، السياحة العلاجية، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، المزارات المقدسة. شوفي حضرتك دي يعني في اعتقاد الشخص، مش في اعتقادي، ده أنا مؤمن بهذا الكلام، ان فعلا خزائن الارض دي موجودة في مصر، وبس مين اللي يستخرج هذه الكنوز؟ كل شيء من اللي انا بقوله لحضرتك ده عبارة عن كنز من الكنوز التي لا تنضب. ودي سبحان الله يمكن اما تيجي دولة او بلد تذكر في القرآن وتذكر في الانجيل وتذكر في التوراة في الديانات السماوية الثلاث بهذا الكم وبهذا الزخم، وتبقى مقر الأديان السماوية الثلاثة اللي هي يعني هنقول أصولنا وجزرنا كلنا منها، الأشياء دي مجتمعة. هل حلم كبير علي أن نحلم أن مصر تبقى هي الدولة رقم واحد في السياحة أو قبلة السياحة العالمية؟ ما اعتقدش، ويظلمنا ويظلم المصريين ويظلم مصر اللي يقول ان مصر يعني لابد ان هي تقود وتقود العالم في منظومة السياحة بإذن الله. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرف وزرناط فرائض عقدي أنا تاج العناء في مفرق الشرف وزرناط فرائض عقدي إن مجدي الأوليات عريق الفترة السياحية بشرفنا في استوديو 2 استوديو البرنامج العام خبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي وفي مداخلة لحضرتك أستاذ يسري ألو مين معانا؟ مع حضرتك صلاح عبد العزيز وزارة التعليم أهلا بك يا أستاذ صلاح اتفضل أعمل معاش حاليا أهلا بحضرتك تحياتي لحضراتكم والأستاذ يسري الحقيقة يعني أنا سؤالي إحنا رغم التحسن في وضعنا السياحي عن ما كان من قبل يعني إنما إحنا بنسمع في الإعلام إنه أرقام السياح يعني في مصر ما رجعتش للأرقام اللي كانت 2011 لغاية دلوقتي فالسؤال هو إيه الأسباب وخصوصا بالنسبة للسياحة الأوروبية بشكل عام والسياحة الروسية بالذات هل رغم إن إحنا عملنا كل الإجراءات اللي طلبوها ويعني الإجراءات الأمنية في فترات يعني تحسنت وبقوم شافوها وكل حاجة لكن برضو حتى الآن السياحة ما رجعتش لنفس الأرقام فالسبب إيه بلوكي تنظر حضرتك وإيه اللي مفروض نعمله علشان نرجع الأرقام دي وكمان نفوقها يعني نتفوق عليها إذا كان ده ممكن وشكرا لحضرتك شكرا يا أستاذ صلاح شكرا وأنا بشكر صلاح بيه طبعا على المداخلة الجميلة ديت والسؤال أكتر من رائع ويحتاج له حلقات وحلقات أيوة. لكن اعذرونا في الاختصارات اللي هنقول فيها ردا على هذا السؤال الكريم المعدلات فعلا ما رجعتش للمعدلات اللي هي ما قبل أو 2011 الأسباب إيه؟ الأسباب إن إحنا لما مرينا بفترة 7 سنوات تعتبر من يعني من السنوات الصعبة جدا على أي مجتمع في العالم أنه يشهد مثل هذا الزخم الزخم ده كان وراه تربص من بعض أعداء النجاح لمصر بعض الدول اللي هي كان يهمها جدا جدا جدا أن السياحة المصرية اللي هي يعني هنقول أن هي المصدر رقم واحد للدخل القومي من العملات الأجنبية كان في دول كتير بتحاول تحاصر مصر والمحاصرة دي كانت عبارة عن حصار للطيران عاوزة تأجري طيارة عشان تعمل في الأجواء المصرية ممنوع عاوزة تجيب السياحة ممنوع بيخوفوا السائح بيرهبوه برغم ان السائح ده كان بيجي بيرجع ينقل يقول انا ما شفتش امن ولا امان ولا امكانيات طيبة للسياحة الا قليل يعني يمكن في مصر كانت الامور دي كانت ليها يعني هقول ايه في ايد او ايادي خفية كانت بتحاول العبس في السياحة المصرية اكيد لأغراض لكن شخصية لأغراض دولية في بعض الدول يهمها ان السياحة لما ما بتجيش مصر مثال حاول أمثلة بالفعل واقعية لما السياحة ما كانتش تيجي لمصر هتروح فين؟ على تركيا أكيد يبقى إذن تركيا تساهم أو السياسي التركي يساهم في أي نوع من المغامرات في السوق المصري عشان السائح يتجه إلى تركيا خلينا نتوقف عند هذه النقطة لأن هنتكلم عنها كتير بس بعد الموجز لو سمحت تفضلي موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد المرحلة الثانية من محور رود الفرج والمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه اليوم عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة لواء عباس كامل يشاركان في الاجتماع الرباعي على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان. الإمارات العربية تعيد فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق اليوم بعد مرور 7 سنوات على إغلاقها. كبير مراقب الأمم المتحدة يناقش اليوم مع مسؤول الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي خطط إعادة الانتشار العسكري. سقوط قذائف مدفعية قرب مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. الصين والولايات المتحدة تستعدان لعقد لقاء بين المسؤولين الاقتصاديين في البلدين في بكين أوائل يناير القادم لمناقشة الخلافات التجارية بينهما. مقتل 15 مسلحا في مواجهات مع قوات الأمن الأفغاني وغارات جوية أمريكية على إقليم غزنين جنوب شرق أفغانستان. وأخيرا، روسيا تتهم الدول الأوروبية بإعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر للخروج من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، وعودة في الثانية والنصف إن شاء الله وثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من تاني عدنا لفترتنا السياحية اللي بيشرفنا فيها الخبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، وتوقفنا عند الدول اللي كان من مصلحتها ولا زال على فكرة يعني بالفعل توقف حركة صحيح. السياحة في مصر صحيح. هندي بقى كمان الأمثلة كمان لما يعني هنقول ان السياحة يا جماعة الأول لابد ان احنا ناخد بالنا وننتبه كويس قوي ان هي صناعة زي اي صناعة، بس دي صناعة جلب أموال صعبة يعني صناعة خير لمصر. المقومات الاقتصادية اللي بتتمتع بها مصر هي عبارة عن بالنسبة للسياح شمس وهواء ومي، أجواء كويسة، دفء في فصول الشتاء، حميمية في اللقاء من المصريين. المصري بطبعه كريم ويمكن ما بيستنى بيبادر هو بحسن الاستقبال. طيب نيجي بقى لبعض الدول اللي هي كان حصل فيه بعض التقارب الكويس قوي ما بين مصر وروسيا. ده السؤال الثاني لفرنسا. لا ده انا لسه بتكلم بدي الامثله على ان الدول اللي هي حصل منها ارهاب ضد مصر، ارهاب ضد مصر ودي معروفه، وبعض الدول كان الأجهزة بتاعت المخابرات بتاعتها بتشتغل ضد مصر، كان على الأقل بيصرحوا تصريحات إعلامية أنا في رأيي الشخصي غير مسؤولة. يعني ما يجي يقولك صرح مصدر في المخابرات البريطانية، طيب يبقى إذا مصدر لكن مين هو ما هوش معروف. وسائل الإعلام الأجنبية كل دي كانت مسخرة ضد مصر. فده كان ساهم بجزء كبير في تأخر عودة السياحة إلى مصر. النهاردة بقى من كتر الأزمات احنا تعلمنا كمصريين، تعلمنا ايه؟ مثال يبدأ القطاع الخاص المصري اللي هي عبارة عن فنادق وشركات سياحة، دول اللي بيجلبوا السياح طبعا معهم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، الدور بتاعهم كان محدود في فترة من الفترات، لكن القطاع السياحي بيجري على أكل عيشه زي ما بيقول. فابتدى يستبدل الأسواق التقليدية يعني السوق الروسي مثال. السوق الروسي حصل فيه لعب، اللعب كان عن طريق الطيارة اللي سقطت في سيناء. هذا اللعب منع الروس ان هم يجيبوا السياح بتاعتهم الى مصر، وده كان معناه منع 3 مليار دولار من ضخهم في السوق المصري. يبقى في دول عندها استعداد تدفع كل حاجة عشان ما يجيش 3 مليار داخل السوق المصري ويضخوا من السياحة الروسية. بناء على هذه الأسباب توجهت القوافل السياحية إلى دول أخرى زي أوكرانيا زي الصين، دول لنا علاقات طيبة بيها، دول ما كانتش عندها الكثافة العددية من السياحة اللي هي بتجيلنا، دول زي الـ الـ الـ الهند، شرق آسيا أمريكا الجنوبية ابتدينا. يبقى المستثمرين وصناع القرار السياحي في القطاع الخاص توجهوا وعرضوا على المسؤولين في القطاع الحكومي، وابتدى من هنا نوع من أنواع التعاون، ابتدت المشاركات والعودة الحميدة إلى المعارض الدولية اللي بيتم فيها عمل التعاقدات على المواسم السياحية سواء الشتوية أو الصيفية. طيب نقول بقى ردا على سؤال الأستاذ صلاح الأخ الكريم اللي اتصل وقال إن إحنا النهاردة متى عودة السياحة الروسية برغم إن إحنا قدمنا كل حاجة وعملنا كل حاجة. أنا حاول أول حاجة معلش قبل السياحة الروسية لبعض المخدوعين، وأنا كنت واحد منهم في السوق الروسي. السوق الروسي سوق رخيص، يعني السياح بتاعه ما بيصرفش كتير بيكون دافع 400-500 يورو مكانه هناك، ما بيصرفش غيرهم هنا. لا انا عاوز السائح اللي هو يدفع قبل ما يجي 2000 يورو انا عايزه كيف مش كم. الله يفتح عليك. يبقى الخدعه اللي احنا اتخدعنا فيها دي ملت لنا الفنادق، بس ملت لنا الفنادق بقد ايه؟ باسعار رخيصه. شغلت شركات السياحه بس باسعار رخيصه. ايوه. طب النهارده القيادة السياسية احنا حضرنا في فترة من الفترات زي ما هم بيشددوا علينا. وكان لي حوار مع السيد معالي سفير مصر في موسكو، ان زي ما حضرتك قلتي ابتدت الدولة المصرية تشتغل بالكيف وليس بالكم. بمعنى انت دلوقتي عندك كل شيء الحمد لله مؤمن لدرجة احنا عارفين، وانا بلف مطارات العالم كله اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا تشدد دلوقتي يمكن اكتر من بعض مطارات العالم اللي هي من الاوائل في المطارات. يا سلام. المطارات المصريه، انا باخد التصريح ده على لساني تحديدا، نائب رئيس النقل الجوي بقى في ايه اكتر من كده، من اشد واقوى المطارات الموجوده في العالم امنا الحمد لله رب العالمين. دي حقيقه، ودي بحيي فيها الامن المصري. الجهود اللي اتعملت الفتره اللي فاتت جهود مبذولة ومحسوسة. دي بتجعل الجميع المواطن قبل السائح انه يشعر بالأمان. بناء عليه طيب الإجراءات موجودة. الله، طيب أما فين السائح مش راضي يجي ليه؟ يبقى أنا أنظر يا أستاذ صلاح لموضوع تاني خالص، ألا وهو السياسة. يبقى السياسيين مش عاوزين، مش السياسيين بتوعنا. لا، السياسيين الآخرين أو اللي بيقدروا يضغطوا على السوق الروسي أو اللي ليهم مصالح مع السوق الروسي أو اللي ليهم مصالح إن الأمور دي ما ترجعش إلى مصر كما كان. بالضبط. أقول لحضرتك بقى كمان حاجة حلوة قوي ويمكن كتير حيفاجأ بيها، السائح الروسي موجود. أيوة. حاليا عندنا. والسائح الروسي ده إيه؟ الغاني بقى مش الفقير. اللي هو بيجي عن إيه؟ بياخد الطيارة من روسيا أو ممنوع أنه يجي دايركت على شرم الشيخ ولا الغردقة، مش كده؟ طيب بيجي على القاهرة وبينزل من القاهرة بياخد الطيران الداخلي على الغردقة أو على شرم الشيخ وعلى مسؤوليته الخاصة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بيجي اللي ما يقدر عاوز يجي على الغردقة ممكن يطلع على تركيا ومن تركيا على الغردقة مباشرة او على المانيا او على فرنسا او او او, أو. يعني بيجي بس مين بقى النوعيه بقى اختلفت المره دي. بقى السائح اللي هو غني يقدر يتنقل من محطه الى الثانيه ويصرف. أيوة. اكتر. ايوه، ودوت اللي احنا بنبحث وده اللي احنا عاوزينه. بالظبط. الى حين يبقى اما تكون عندي الفنادق مليانه بسعر اعلى من اسعار السياحه الروسيه ده افضل لينا. أكيد. انا عاوز السائح الروسي الغني. تعالي اقول لي لحضرتك على حاجه، اقول للساده المستمعين في دبي. انا بشوف السياحه الروسيه، بس السياحه الروسيه مختلفه عن اللي موجوده عندنا في مصر. اللي هي السياحه الروسيه الغنيه. تعرفي حضرتك ان السائح الروسي هناك في دبي ممكن بياخد غرفة بألف دولار في اليوم وبألفين دولار لغاية خمسين ألف دولار في اليوم. تخيلي حضرتك أما ياخد سويت كامل جناح، يبقى دي السياحة اللي احنا بنرغب فيها. السياحة دي بتعمل ايه؟ بيجي بيصرف هنا في داخل السوق المصري، بيشتري مثلا منتجات يدوية، أقطان مصرية، يعني ما هنقول السجاد والوبريات والجلود والأقطان المصرية. على فكرة الصناعة المصرية صناعة جيدة جدا. أيوة. احنا بينقصنا فقط لغير التسويق والترويج. أيوة. الأقطان المصرية حتى لو كانت بتتكلف عندنا غالية فهي بتتباع أغلى بمراحل. ده صحيح. يعني احنا ما ننجرفش لموضوع الرخص. انتج المنتج بتاعك الغالي، القطن المصري الغالي، هيتكلف عليك 1000 جنيه مثلا. هتروح تبيعه ب 1500 جنيه، مش هتبيعه ب 1000 جنيه. تمام. خليه يتكلف زي ما يتكلف، وخلي البنوك تدعم هذه الأقطان المصرية اللي احنا بنشتهر بها في العالم كله. لازم نحط لنفسنا يعني زي بصمة أو ختم، إذا كان على السياحة أو إذا كان على المنتجات المصرية الصنعة في مصر. أستاذ يسري، هو الوقت بيجري بينا، لو قلنا واحد اتنين تلاتة في عجالة أهم حصاد 2018 سياحيا إيه؟ ده برضو هو الأستاذ صلاح يعني خد معنا البرنامج النهاردة طول الوقت. الحصاد بقى كان إيه؟ لأن هو قال لنا إن إمتى هترجع. إحنا الحمد لله المعدلات ابتدت ترجع بشكل قوي جدا، يعني مش هيقل طبعا، ما فيش أرقام بالفعل تم نشرها، لكن المتوقع ان ما بين 9-9.5 مليون سايح ليلة سياحية في مصر. الليالي السياحية بتكتر عددها عن يمكن المشكلة عندنا ان ما تمش اعلان ارقام، وطبعا احنا عذرين الناس انهم ما قالوش الارقام، مش مشكلة. كان وقتها مش يعني وقت تخوف، لكن ان الاوان، لان النهاردة الاعلان عن الارقام بيشجع الاستثمار وبيشجع المستثمرين انهم يشتغلوا، وبرضو يمكن بتساعد الباحثين. لكن هي كانت الفترة اللي فاتت فترة بتخلي بعض الدول تترصد الى مصر. احنا الحمد لله هم مش منتبهين لنا دلوقتي، وعرفوا ان احنا ناس مسالمين، واحنا ما بنقصدش لا ضرر للناس، بل احنا بنستقبل سياحة، واحنا مصر امينة على كل سايح بيجي من دولة. المشاركة في المعارض هي دي بقى من الروشتات بتاعت العلاج. اي معرض خلقه ربنا في التسويق السياحي او في الطيران، لابد ان مصر تكون من الدول الأولى في المشاركة. ليه؟ المشاركة في المعارض بيفكر الناس بنفسك، بيفكر الناس، بيفكرها بالبرامج السياحية. القطاع الخاص عندنا والقطاع الحكومي النهاردة ابتدى يستجيب لهذه الدعوات ويشاركوا في المعارض والمؤتمرات العالمية. الاهتمام بقى بقطاع الطيران، لأن القطاع الطيران هو أسرع وسيلة تقوم بنقل المسافرين، سواء كانوا ركاب أو سياح. فالسياحة المصرية بتعتمد في النقل بتاعها على الطيران من 95-98% من عدد السياح الآتين إلى مصر بيأتوا عن طريق الطيران. احنا بنتمنى ان كل الجهود سواء على القطاع الحكومي أو على القطاع الخاص ان هي تتضافر وفعلا تقف الوقفة اللي هي دائمة، وتقوم بالدعاية إلى مصر، خير دعاية لخير بلاد الأرض ربنا ذكرها في رسالاته السماوية الثلاث. في دقيقة أو في أقل من دقيقة، أستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي، قول لنا أهم حدث من وجهة نظرك في مجال السياحة، حدث 2018 كان إيه؟ أنا في اعتقادي ان مجرد الاعلان ان مصر عندها استعداد لاستيعاب الطاقة الفندقية في مصر، دي كانت حدث مخفي، ومصر عندها استعداد تتلقى اضعاف اضعاف عدد هؤلاء السياح، وهذا الامر هيساعد الاستثمار والمستثمرين على استقبال السائح وعودته عودا حميدا إلى أحضان السياحة المصري. وتتوقع 2019 أهم حدث حيكون فيها إيه؟ ديت يمكن وجود المطارات اللي هي مطارين, مطار العاصمة ومطار سفينكس اللي هو موجود ده أنا في اعتقادي برضو هيبقى من الأحداث القوية, وخاصة المتحف المصري الكبير. سيادة الرئيس كان بي شوفي حضرتك يمكن ده حيخلي العالم ينظر نظرة تانية إلى مصر. هذه المنطقة ستنتقل نقلة حضارية بوجود مطار, بوجود متحف مصري. هذه المنطقة ستساعد في نمو شمال الصعيد, لأن السائح لما هينزل في هذه المنطقة لابد له من مزارات سياحية, وأقرب المزارات السياحية ليه هتكون مناطق شمال الصعيد. دائما الوقت بيجري مع حضرتك خبرنا السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي. إن شاء الله نلتقي بك على خير في 2019 ومعك كل ما هو مبشر في عالم السياحة. شكرا لحضرتك وسنة سعيدة عليك وعلى كل المصريين يا رب. بشكر حضرتك وبشكر السادة المستمعين, وكل سنة وحضرتكم طيبين وحضرتك بخير. واللقاء يتجدد في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لفريق العمل, رئيس التحرير أحمد دياب, مهندس الصوت نادر راشد, والمخرجة نسرين نبيل. إلى اللقاء, وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير.